إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا من سورتي سبأ وفاطر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. بسم الله الرحمن الرحيم. رسلا يا إن الله يضل من بشرككم ولا ينبئك إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه